بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد في كلامه على قوله صلى الله عليه وسلم: عدل في قضاؤك. قال: فإن قيل فالمعصية عندكم بقضائه وقدره، فما وجه العدل في قضائها؟ فإن العدل في العقوبة عليها غير ظاهر. قيل: هذا سؤال له شأن، ومن أجله زعمت طائفة أن العدل هو المقدور والظلم ممتنع لذاته. قالوا: لأن الظلم هو التصرف في ملك الغير، والله له كل شيء، فلا يكون تصرفه في خلقه إلا عدلا. وقالت طائفة: بل العدل أنه لا يعاقب على ما قداه وقدره، فلما حسن منه العقوبة على الذنب علم أنه ليس بقضائه وقدره، فيكون العدل هو جزاءه على الذنب بالعقوبة والذنب، إما في الدنيا وإما في الآخرة. وصعب على هؤلاء الجمع بين العدل وبين القدر، فزعموا أن من أثبت القدر لم يمكنه أن يقول بالعدل، ومن قال بالعدل لم يمكنه أن يقول بالقدر، كما صعب عليهم الجمع بين التوحيد وإثبات الصفات، فزعموا أنهم لا يمكنهم إثبات التوحيد إلا بإنكار الصفات، فصار توحيدهم تعطيلا وعدلهم تكذيبا بالقدر. وأما أهل السنة فهم مثبتون للأمرين. طيب، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد تقدم الكلام على قوله صلى الله عليه وسلم في دعاء الهم والحزن: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك. وما أورده المصنف رحمه الله هنا فيما يتعلق بقضاء الله بالمعصية: فما من شيء إلا بقضاء وقدر، كما قال الله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. إلا أن القضاء الكوني لا يلزم منه أن يكون محبوبا لله عز وجل، فالله تعالى يقضي ما يحب وما لا يحب، وله في ذلك الحكمة البالغة سبحانه وبحمده. ولهذا ما يجري في الكون من كفر وفسوق وعصيان هو بقدر الله عز وجل، فما من شيء إلا بتقديره جل في علاه، لكن ذلك لا يستلزم أنه محبوب له سبحانه وبحمده. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: إن كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى في المنافقين: ولكن كره الله انبعاثهم، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. وعدم خروجهم معصية، وقد ذكر الله تعالى أنه ثبطهم، أي جعل لهم ما يقعدهم ويجعلهم يتخلفون عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا بقضائه وقدره سبحانه وبحمده، لكن ذلك لا يستلزم أن يكون محبوبا له، أو أنه ظلم العبد بما قضاه وقدره، لأن ذلك المقضي من المعصية التي لا يحبها الله عز وجل لها سببان: السبب الأول ما يكون من الإنسان نفسه بأن يعصي الله عز وجل، فيكون ذلك موجبا لمؤاخذته على المعصية وعدم تأهله للطاعة. قال الله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. والأمر الثاني أن ذلك يكون بسبب عدم أهلية الإنسان لذلك العمل، عدم أهليته لذلك العمل، ولو لم يكن قد كسب ما يكون سببا لزيغه، كما قال الله تعالى: ولو شاء الله لأسمعهم. وسيأتي له بيان في كلام المؤلف رحمه الله. فما يجري من قضاء الله وقدره في ما يتعلق بالمعاصي افترق الناس فيه على ثلاث طوائف: الطائفة الأولى القدرية، وهم الذين قالوا إن أفعال العباد ليست من خلق الله ولا مما قدره، فأخرجوا أفعال العباد عن قدرته وتقديره. الثاني، الطائفة الثانية الجبرية، الذين قالوا إنما يجري من العبد من الطاعة والمعصية لا أثر لإرادة الإنسان فيه، فهو مجبور على ما يكون من ذلك، مجبور على ما يكون من ذلك، ليس له أثر، فهو كالريش في محب كالريشة في مهب الريح، ولذلك لا يحمد على طاعته ولا يذم على معصيته، لأنه لا ليس منه شيء، إنما الجميع هو مجبور عليه. ولهذا يقولون لو عذب الله أهل الطاعة ونعم أهل المعصية لما كان في ذلك غضاضة، لأنه جرى ذلك وذاك بقدر الله عز وجل. هؤلاء هم الجبرية. الطائفة الثالثة هم أهل السنة والجماعة، وهم الذين جمعوا بين النصوص وفتح الله قلوبهم للجمع بين القضاء والقدر والأمر والشرع، فلم يجعلوا الأمر والشرع معارضا للقضاء والقدر، بل جمعوا بينهما على نحو تستقيم الأدلة وينقطع بذلك ما يقذفه الشيطان من الوساوس في شأن القدر. بيان هذا قال فيه المؤلف: وأما أهل السنة فهم مثبتون للأمرين، والظلم عندهم هو وضع، يعني مثبتون للأمرين ما هما؟ يعني أنه ما من شيء إلا بقضاء وقدر، وأن العبد يخلق فعل نفسه وهو ممدوح على طاعته مذموم على معصيته، هذا المقصود مثبتون للأمرين. نعم، يفعل أي لا يصلح إطلاق. على كل حال أن أفعال العباد هي خلق لله عز وجل وهي تنسب إليهم. قال: وأما أهل السنة فهم مثبتون للأمرين، والظلم عندهم هو وضع الشيء في غير موضعه كتعذيب المطيع ومن لا ذنب له، وهذا قد نزه الله نفسه عنه في غير موضع في كتابه، وهو سبحانه وإن أضل من شاء وقضى بالمعصية والغي على من شاء فذلك محض العدل فيه، لأنه وضع الإضلال والخذلان في موضعه اللائق به، كيف ومن أسمائه الحسن العدل الذي كل أفعاله وأحكامه سداد وصواب وحق، وهو سبحانه قد أوضح السبل وأرسل الرسل وأنزل الكتب وأزاح العلل ومكن من أسباب الهداية والطاعة بالأسماع والأبصار والعقول، وهذا عدله، ووفق من شاء بمزيد عناية وأراد من نفسه أن يعينه ويوفقه فهذا فضله، وخذل من ليس بأهل لتوفيقه وفضله، وخلى بينه وبين نفسه ولم يرد سبحانه من نفسه أن يوفقه فقطع عنه فضله ولم يحرمه عدله ولم يحرمه عدله، وهذا نوعان: أحدهما ما يكون جزاء منه للعبد على إعراضه عنه. وقوع الضلال من الإنسان الانحراف له سببان موجبان. الأول ما يكون، وهذان نوعان: أحدهما ما يكون جزاء منه للعبد على إعراضه عنه وإيثار عدوه في الطاعة والموافقة عليه وتناسي ذكره وشكره، فهو أهل أن يخذله ويتخلى عنه. وهذا معنى قوله: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فكان سبب الضلال من قبل الإنسان. نعم. والثاني، والثاني أن لا يشاء له ذلك ابتداء لما يعلم منه أنه لا يعرف قدر نعمة الهداية ولا يشكره عليه ولا يثني عليه بها ولا يحبه، فلا يشاءها له لعدم صلاحية محله. قال تعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. وقال: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. يقول تعالى في هذا في هاتين الآيتين الآية الأولى وكذلك فتنا بعضهم ببعض أي بعض الناس ببعض ليقولوا أهؤلاء أي المهتدون أهؤلاء من الله عليه من بيننا يعني فما بالهم وليس لهم ميزة حتى يفوزوا بالهداية دوننا. قال الله تعالى في جواب ذلك أليس الله بأعلم بالشاكرين، فهو جل وعلا أعلم بالمهتدين وهو أعلم حيث يجعل رسالته، فإنما يضعها حيث يكون حيث يكون الموضع متأهلا لذلك وقابلا له وهو جدير بذلك، والله جل في علا له الحكمة في عطائه ومنعه. قال وقال ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم سمع قبول، هم سمعوا الدعوة وسمعوا الرسالة لكنهم لم يقبلوا. ولو سمعوا نعم ولو علم الله فيهم ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم أي لجعلهم يقبلون الحق وينقادون له، ولكنه علم أنه ليس فيهم خير ولذلك لم يوفقهم للقبول. نعم، وهذا هو السبب الثاني عدم التأهل، هذا هو السبب الثاني. خلاصته أن حرمان الهداية والتورط في المعصية بسبب عدم تأهل الإنسان لهذه المنزلة. نسأل الله يجعلنا وإياكم من المهتدين. فإذا قضى قال فإذا قضى على هذه النفوس بالضلال والمعصية كان ذلك محض العدل، كما إذا قضى على الحية بأن تقتل وعلى العقرب وعلى الكلب العقور كان ذلك عدلا فيه وإن كان مخلوقا على هذه الصفة. وقد استوفينا الكلام في هذا في كتابنا الكبير في القضاء والقدر، والمقصود أن قوله صلى الله عليه وسلم ماض في حكمك عدل في قضاؤك رد على الطائفتين القدرية الذين ينكرون عموم أقضية الله في عبده ويخرجون أفعال العباد عن كونها بقضائه وقدره ويردون القضاء إلى الأمر والنهي، وعلى الجبرية الذين يقولون كل مقدور عدل فلا يبقى لقوله عدل في قضاؤك فائدة، فإن العدل عندهم كل ما يمكن فعله والظلم هو المحال لذاته، فكأنه قال ماض ونافذ في قضاؤك وهذا هو الأول بعين. هذا هو الأول، إذا كان معنى قوله عدل في قضاؤك أي ماض في قضاؤك لم يكن بين الجملتين فرق، لم يكن بين الجملتين فرق، وقد فرق بينهم النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر بمضاء الحكم أي بنفاذه، وأخبر أن ما ينفذه الله تعالى في عبده من القضاء هو عدل، وما لا ينفذه مما يمكن أن يقضى هو الظلم الذي تنزه عنه سبحانه وبحمده. نعم، وقوله بعد هذه المقدمة جاء السؤال والطلب، كل ما تقدم هو توسل، اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، هذا توسل بالحال، توسل إلى الله عز وجل بحال الداعي، وهو معلن بذلك افتقاره افتقارا تاما لا ينفك منه، فهو عبد ابن عبد من جميع الجهات، ماض في حكمك عدل في قضاؤك، هذا توسل بأفعاله وصفاته جل في علاه، فحكمه ماض لا راد له، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وكل ما يقضيه للعبد فهو فيه عدل سبحانه وبحمده، هذا توسل بصفاته وأفعاله جل في علاه. ثم جاء السؤال أسألك وهو الطلب، والسؤال أيضا جعل فيه توسلا بأسمائه جل في علاه، قال أسألك بكل اسم هو لك. نعم، قال رحمه الله وقوله أسألك بكل اسم إلى آخره

فإنه لا يزيد بذلك إلا شقاء وتعاسة. ولهذا ليس ثمة أنفع لمن أصابه هم أو حزن أو ضيق من أن يقبل على القرآن العظيم تلاوة وتدبرا، وبقدر ما يكون هذا الإقبال بحضور قلب ووعي للمعاني يدرك من انشراح الصدر وطمأنينة الفؤاد ونور الصدر ما يكون سببا لانقشاع تلك الأحزان والهموم، بل انقلاب الأمر على خلاف ذلك، أي يبدل الله حزنه فرح سرورا ويبدل همه فرجا، والله على كل شيء قدير. نعم. قال: والمكروه الوارد على القلب إن كان من أمر ماض أحدث الحزن، وإن كان أحدث الحزن، وإن كان من مستقبل أحدث الهم، وإن كان من أمر حاضر أحدث الغم، والله أعلم. هذه الفرق بين الهم والحزن والغم. الحزن ألم لمكروه في الماضي، والهم ألم في القلب لأمر مستقبل، لمكروه مستقبل متوقع. أما الغم فهو ألم في القلب لأمر حاضر. نعم. قال رحم الله: فائدة أنزه الموجودات وأظهرها وأنواع. طيب، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، ذكر تفصيل إجمال ثم تفصيل، أسألك بكل اسم هو لك يشمل كل المذكورات بعد ذلك، وإنما جاء التفصيل لعظيم السؤال بالأسماء، ولهذا يأتي التفصيل في الدعاء في موضعين: في الثناء على الله عز وجل وتمجيده، وفي سؤال المغفرة والتوبة. اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، صغيره وكبيره، علانيته وسره. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أعلنت وما أسررت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني. كل هذا يكفي عنها اللهم اغفر لي ذنبي كله، لكن هذا التفصيل لتحقيق المطلوب على وجه لا يلتبس. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.